والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه والواقع. فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالمفاهيم أو بالمفهوم والمنطوق أو المنطوق والمفهوم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني وهو دلالة الإشارة، وهي ما لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم، كقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين، فيستفاد من ذلك أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب، القسم الثاني من أي الأقسام؟ ها؟ الإشارة. القسم الثاني هو مندرج تحت ماذا؟ الدلالة غير إيش؟ الصريحة. الدلالة اللفظية غير إيش؟ الصريحة أو الالتزام. قلنا هي إيش؟ اقتضاء وإشارة وتنبيه. الاقتضاء يتكلم المتكلم وهو يقصد بكلامه الحكم المعين أو الشيء المعين أو المعنى المعين، لكن يتضمن هذا الكلام ويحتاج هذا الكلام إلى تقدير ليكون صادقا أو ليكون صحيحا من حيث العقل أو ليكون صحيحا من حيث إيش؟ ها؟ الشرع. طيب، الإشارة ليس في هذا القصد، ليس فيها إيش؟ هذا القصد. هو يتكلم به وللفائدة يا مشايخ. القصد قد يكون قصدا مباشرا، وقد يكون هو مقصود لكنه بطريق غير مباشر، فالإشارة من هذا إيش؟ القبيل. وإلا الشارع سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن أقل مدة الحمل الذي ينسب فيه الحمل للزوج أقله 6 أشهر، هو مريده لكنه لم يرده إيش؟ مباشرة وصراحة. ولهذا العلماء جمعوا بين هاتين الآيتين واستخلصوا منها مراد الشارع، واضح؟ ففي قوله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، كم المجموع؟ الحمل والفصال، بمعنى إيش؟ مدة إيش؟ عندنا حمل وعندنا الفطام عن الرضاعة. الفطام أو الرضاعة تستغرق كم؟ تستغرق عاما. والحمل جمع الله عز وجل بين الحمل والفصال وذكر أنها في كم؟ في 30 شهر. وفي الآية الأخرى قال: وفصاله في عامين. فإذا علمنا أن الفصال يكون في عامين معنى أن الحمل هو الباقي من 30، هو الباقي من 30، فماذا يبقى من 30؟ 6 أشهر. فلما جمع العلماء رحمهم الله بين دلالتي هاتين الآيتين تبين مراد الله عز وجل، لكن هذا المراد تبين بطريق إيش؟ الإشارة. بطريق إيش؟ الإشارة. طيب، وفي قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ماذا يستفاد من إشارته؟ يستفاد لما أذن الله عز وجل وأحل للرجل أن يستمتع بزوجته في ليلة الصيام، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا جاز له أن يستمتع بين هذين الوقتين فاختار آخر الوقت من الليل الذي ليس قبل بعده إلا الإمساك وهو الفجر الصادق، فاستمتع قبل ذلك بجماع، ألا يخرج عليه الفجر وهو جنب؟ ها مشايخ؟ يخرج. فإذا خرج عليه الفجر الصادق وهو جنب، ألا يستلزم ذلك صحة صومه؟ هذا هو، ففيه إشارة إلى صحة صوم الجنب إذا خرج أو طلع عليه الفجر الصادق. طيب، القسم الثالث. قال: والقسم الثالث دلالة التنبيه، هو ما لا يتوقف اللفظ على شيء يقدر واقترن بحكم، لو لم يكن لتعليل ذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا عن من فصاحة كلام الشارع، لتنزه كلامي عن الحشو الذي لا فائدة فيه، ويسمى التنبيه إيماء. هذا القسم الثالث من أي الأقسام؟ من دلالة إيش؟ الدلالة اللفظية غير الصريحة أو دلالة الالتزام. القسم الثالث ما هو؟ دلالة التنبيه أو الإيماء والتنبيه. القسم الأول قلنا في دلالة الاقتضاء يساق الكلام لبيان معنى معين وحكم معين، يساق له الكلام، لكن في أثناء هذا السياق يحتاج إلى تقدير لفظه لتصحيحه ليكون صادقا من حيث الصدق ومن حيث العقل ومن حيث الشرع. دلالة الإشارة ماذا؟ ها؟ لا، ليست قضية العكس، هو يذكر الكلام ويساق لكن ليس سياقا إيش؟ مباشرة. واضح؟ ولا يقصده ابتداء، وإنما يعلم من معناه من حيث الانتهاء. القسم الثالث وهو الإيماء والتنبيه، معناه يا مشايخ ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني، لكنه يقترن وصف بحكم، يقترن وصف إيش يا مشايخ؟ بحكم. لو لم يجعل هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر الوصف مع الحكم حشوا أو معيبا. أن يقترن وصف بحكم، لو لم يجعل هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم معيبا. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو لم تجعل السرقة هي علة القطع ما فائدة ذكرها مع القطع؟ واضح؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو لم يجعل الزنا علة للجلد لكان ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم معيبا أو حشوا لا فائدة منه، وكلام الشارع سبحانه وتعالى منزه عن الحشو إذ هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يقول إلا حقا صدقا وعدلا. هذه أو دلالة التنبيه لها اسم آخر وهو الإيماء، أو ما الكلام إلى هذا المعنى، وهذه مسلك من مسالك التعليل. في إثبات العلة فيه مسلك يسمى بمسلك الإيماء والتنبيه، هذا هو الذي يتحدث عنه. نعم تفضل. قال: والنص الصريح ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا. وقال الموفق في الروضة: ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال أو باحتمال لا دليل عليه. نقل ذلك عن أحمد والشافعي رضي الله عنه. يحتمل النص تأويلا فهو مقطوع بدلالته. نعم طيب، لازلنا نتكلم في الدلالة ماذا؟ اللفظية. وقلنا الدلالة اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ الدلالة اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى ماذا؟ صريح وغير صريح. انتهينا من ماذا؟ من غير إيش؟ الصريح. نعود الآن إلى ماذا؟ الصريح. الصريح يقول العلماء رحمهم الله، وقد سمعتم اختلاف العلماء في تحديد معنى الصريح، ما المراد بالصريح؟ فبعضهم يقول ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا. فحينئذ ماذا سيكون عنده الصريح؟ ينقسم إلى قسمين: النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. وبعض أهل العلم يقول النص في تفسيره للنص يقول يقصره على ما لا يدل إلا على معنى معين، وبعضهم يقابله فيتوسع فيه فيقول ما أفاد معنى كيفما كان، ما أفاد معنى كيفما كان. فالذي يفيد المعنى كيفما كان يدخل فيه النص الذي لا يدل إلا على معنى بعينه، ويدخل فيه ماذا؟ الظاهر، ويدخل فيه ماذا؟ المجمل، لأن المجمل يدل على معنى كيفما كان، واضح؟ لكنه لا يتعين المعنى في المجمل، بخلاف إيش؟ الظاهر فإنه أرجح، وفي النص هو محدد. طيب، سنسير على أن النص أو المراد بالنص الصريح هو ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا، وقد نشير إلى دخول المجمل في هذا المعنى. فالنص فاللفظ إن لم يفد إلا معنى بعينه فهذا النص. اللفظ إن لم يفد إلا معنى معينا لا يحتمل غيره فهو ماذا؟ النص. مثاله هي أمثلته كثيرة. فمثلا قل هو الله أحد، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد. ومثلا في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا إيش؟ نص. بمعنى أنه قد شمل أنه دل على المعنى بيقين، وإذا دل على المعنى برجحان فهو الظاهر، وهو مندرج تحت معنى ماذا؟ النص الصريح. من ذلك مثلا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الباغي يكون أو من معنى الباغي الجاهل، الجاهل. ومن معاني الباغي الظالم، وهو أي الباغي استعماله في الظالم أشهر وأظهر، فكان من قبيل ماذا؟ الظاهر. كان من قبيل إيش؟ الظاهر. ومثلا في قوله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الطهر يطلق على من انقطع عنها دم الحيض، فإذا كانت حائضا ثم انقطع دم الحيض عنها يقال طهرت، ويقال الطهر والتطهر على الوضوء وعلى الغسل. واستعماله في الوضوء والغسل أظهر من إطلاقه على انقطاع دم الحيض من غير اغتسال. وإذا كان اللفظ ظاهرا، إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ثم استعمل في المعنى المرجوح بدليل اقتضى رجحان المرجوح على الظاهر، يسمى هذا تأويلا، ولا يخرجه كذلك أيضا عن معنى إيش؟ النص، لأن المرجوح أصبح راجحا بالدليل. وقد يكون استعمال اللفظ بين حقيقتين أو بين حقيقة ومجاز، وقد يستعمل هذا اللفظ في تلك الحقيقتين دفعة واحدة أو في الحقيقة والمجاز معا على صحة القول باستعمال المشترك في معنييه في آن واحد. ومن مما يمثل به قول الحق تبارك وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار، يضار يصح أن تكون اسم فاعل ويصح أن تكون اسم مفعول. فإذا قلت على أنها اسم فاعل تقول: ولا يضار، ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أي لا يقع الضرر والمضارة من الكاتب والشهيد على الذي يطلب الكتابة والشهادة، كان يكتب عليه كذبا أو يزاد عليه وينقص فالشارع حذره. وإن كانت بمعنى اسم المفعول: ولا يضارر كاتب ولا شهيد، بمعنى أنه لا يقع الضرر أو المضارة على الكاتب والشهيد، كان يجبر على الكتابة ويرغم أو يقهر أو يضرب، فهذا من استعمال إيش؟ على معنيين مختلفين. ثم تطرق أو أشار إلى ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من أنه ارتضى أن النص الصريح ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال أو باحتمال لا دليل عليه. هذا بمعنى أنه يختار أن الصريح أو النص الصريح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وثم عز هذا القول وهذا الاختيار إلى الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما. وقيل في حد النص في الشرع: ما عري لفظه عن الشركة ومعناه عن الشك. فمثلا في الآيات: تلك عشرة كاملة، لا يحتمل إيش؟ الشركة، ولا يوجد في معناه شك، فهي عشرة موصوفة بأنها كاملة. ومثل قول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، وما شاكل، هذه الآيات. وذكر أن القرافي رحمه الله ذكر بأن النص له احتمالات ثلاث، فقال: أحدها ما لا يحتمل التأويل، فيدخل فيه النص عند ابن قدامة السابق. وقيل ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر. والثالث ما دل على معنى كيفما كان. فالنص عند القرافي أشار إلى أنه قد يطلق ويراد به هذا، وقد يطلق ويراد به هذا، وقد يطلق ويراد به المعنى الثالث. فينبغي على القارئ أو الطالب أن يميز، وإن كانت هذه مصطلحات ينبغي أن يميز هذا المصطلح عند من. فقد يطلق العالم النص ولا يريد به إلا المعنى الأول، وقد يطلقه عالم آخر ويريد به المعنى الأول والثاني، وقد يطلقه عالم ثالث ويريد به هذه المعاني الثلاثة. فينبغي أن يتفطن حين القراءة أو حين الاستدلال على هذه المعاني أيها المراد. على كل لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وآمل يعني من الإخوة يعني محاولة استرجاع ما سمع. طيب، الدلالة المطلقة تنقسم إلى ماذا؟ الآن في هدايا، ها الدلالة، لا واحد يريد يقوم ويقول هذه التقسيمات بتمامها. من عنده استعداد؟ تعال. تفضل. عليكم السلام. لا اسمع، سمع اخوانك. يلا. الدلاله المطلقه، الدلاله المطلقه تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاثه اقسام. ايوه، دلاله عقليه، ودلاله طبيعيه، ودلاله تقليديه. والدلاله لفظيه، عفوا، الدلاله وضعيه. الدلاله الوضعيه تقسم الى لفظيه وغير لفظيه. والدلاله الغير لفظيه، الدلاله اللفظيه تقسم الى صريح وغير صريح. والدلاله اللفظيه تقسم الى منصوب وعفوا، الدلاله اللفظيه تقسم الى منصوب ومرفوع، والمنصوب تقسم الى صريح وغير صريح. والغير صريح، والصريح هو دلالة المعضلة ودلالة التضمن، وغير صريح هو دلالة التزام، ويقسم إلى ثلاثة: خواص وإشارة وتنكيس. والمفهوم يقسم إلى الشرط والصدى والعدد، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، مفهوم الموافقة إلى أولوي ومساوي، مفهوم مخالفة إلى عدد وصدى وشرط إلى من يمثل لهذه التقسيمات؟ من يمثل لهذه التقسيمات؟ تفضل. تعال تعال. طيب، لا أنا أسألك. أيوة أنا أسألك. الدلالة تنقسم إلى ثلاثة: عقلية ولفظية وطبيعية. مثل للعقلية والطبيعية. دلالة العقلية احمرار الوجه. ارفع صوتك. احمرار الوجه. هذه دلالة الخجل. دليل. هذه دلالة طبيعية. طبيعية. طيب. دلالة العقلية. دلالة العقلية. حرك يدك. الدلالة العقلية حريك الخاتم. حرك يدك. الحمد لله، أنت في يدك خاتم وساعة، فإذا حركت اليد تحركت الساعة. دليل الحركة. إذا حركت اليد تحرك الخاتم وتحركت الساعة وتحرك ما في يدك. طيب، الدلالة غير الصريحة، الدلالة اللفظية غير الصريحة تنقسم إلى ماذا؟ غير صريحة. ها، اقتضاء، اقتضاء وإشارة وتنبيه. مثل للاقتضاء على صحته عقلا. أو لتصحيح الكلام من حيث العقل. وإذا استسقى فقلنا اضرب بعصاك أيوة فانفجرت منه 12 عينا أي ضربه فانفجر. طيب من يمثل لدلالة الإشارة؟ دلالة الإشارة تفضل. طيب أيوة فيتبقى مدة الحمل. بارك الله فيك. طيب يا مشايخ تقسيمات النص الصريح عند أهل العلم تقسيمات النص الصريح عند أهل العلم تفضل. ها يا شيخ قسم النص الصريح عند أهل العلم. نعم هي مطابقة وتضمن، لكن ما معنى النص الصريح؟ لم نأتي إلى المطابقة ولم نأتي إلى التضمن، وستأتي إن شاء الله. تفضل. نعم هذا قول. كيف ما كان، وأيضا قصره على المعنى المعين أو إضافة الظاهر إليه أو ما أفاد كيفما كان. فالنص قد يطلق ويراد به ما احتمل معنى بعينه أو ما احتمل معنى بعينه أو كان ظاهرا، وقد يطلق ويراد به هذين المعنيين إضافة إلى ما أفاد كيفما أو كيفما أفاد. فيدخل فيه أي لفظ سواء كان نصا صريحا أو ظاهرا أو مجملا أو مرجوحا أو مشتركا، فيصدق على جميع إيش الدلالة. طيب طيب نراكم إن شاء الله غدا والجميع على خير. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادقا. فماذا تقدر؟